الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طبقات. إذا نهيت عن منكر فلا يخلو من أحوال، إما أن ينتقل الناس إلى منكر أعظم فهذا بالإجماع أنه لا يجوز، يجب إقرار المنكر هذا دفعا لما هو أنكر منه وأعظم منه، وهذا بنص كتاب الله: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، مع أن سب آلهة المشركين واجب أو على الأقل مطلوب، وإذا كان سبهم يقتضي سب إلهنا عز وجل المنزه عن كل عيب ونقص فإنه يحرم، لأنه يترتب هنا على سب آلهتهم نعم سب الله هو أعظم. لو أنك نهيت إنسان عن شرب الدخان، شرب الدخان محرم، لكن نعلم أنك إذا قلت يا فلان اتق الله اترك الشيشة اترك الدخان نعم والله صحيح أنه مؤذي الدخان ومضر ولا فيه لذة ولا فيه ما فيه شيء، راح وجاب له جرة خمر كبر رأسه نعم وطهر، يعني تنهيت عن هذا كرر هذا أهون، يجوز هذا ولا ما يجوز؟ لا يجوز. ولهذا شف فقه العلماء، الشيخ الإسلام رحمه الله مر بقوم من التتر يشربون الخمر وربما يلعبون القمار نسيت، لكنه معه صاحب الله فقال له يعني ليش منعتهم؟ فهؤلاء لو نهيناهم لذهبوا يفسدون الناس ويقعون في أعراض، وتلهيهم بما هم عليه من المنكر أهون من كونهم يذهبون إلى هذا. ولهذا لو تراجع كلام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين يكون جيدا، إن المنكر إذا كان يزول إلى أنكر منه فإنه لا يجوز إنكاره، درءا لأعلى نفستين المفسدتين بأدناهم. ونحن لا نقول لا تنكر المنكر، لكن لا تهاجم ولاة الأمور، لأن هذا ما ينفع، ولاة الأمور ما يستقيم المهاجم، ما ينفع فيهم المهاجم، لأن الشيطان يدخل في مخيلاتهم أشياء قد لا تكون طرأت على بالك أو أنها طرأت على بالك، لأن بعض الذين ينكرون المنكر والله أعلم بالنيات قد يكون مقصودهم أن يتولوا السلطة، ما ندري الله أعلم، ما نبرأ الله من هذا الشيء، لكن أنكر المنكر. مثلا البنوك حرام، هل مثلا من العقل أنك تهاجم الدولة ليش تسمح لها بأنها حرام وهي حرام، أو من العقل أن تقول للناس يا أيها الناس احذروا هذه البنوك يحرم عليكم أن تدعوا فيها، لا تعاملوها اهجروها قاطعوها، أيها أنفع للمجتمع؟ الثاني أنفع، أنفع للمجتمع. الأغاني مثلا في الإذاعات وغير الإذاعات موجودة، هل مثلا من الحكمة أن تهاجم وزارة الإعلام تقول فعلت وتركت وما أشبه ذلك، أو أن تقول يا أيها الناس احذروا هذه المعازف فإنها حرام ولا يغرنكم انتهاك الناس لها ولا كثرة استعمالها ولا كثرة بثها في الإذاعات فإن هذا لا يوجب تحليل من حرم الله، وتحذرهم وتبين الأدلة الدالة على المنع، أيها أنفع للناس؟ لا شك أنه الثاني. وأنا لست أقول في هذا أسكت عن الجهات المسؤولة، ناصفوها إما بطريق مباشر أو غير مباشر، فإن حصل الهدى فهو للجميع، وإن لم يحصل فأنت سلمت وبرئت ذمتك. هذا الذي نقول. ومن زعم أننا نريد بذلك أن يبقى المنكر منكرا ويسكت عنه هذا مو صحيح. نقول بارك الله فيك، بعض السلف الذي دندن حولهم الناس الآن نعم غرائب جدا جدا، واحد يعني يكذب المظلم فجأة يقول لبعضهم إن هذا الرجل الذي يدندنون حوله أنه إمام في العقيدة الأشعرية، حتى وصفه لبعضهم بأنه أشعري جل، ولم نرى أحد يتكلم على عقيدته وقال هذا أشعري وهذا في مالكي أبدا، لكن لأنه قال كلمة ربما أن تقول في صالح بعض الدعاة صار يدندن حولها. ثم نقول السلف لهم اجتهادات لا في العبادات ولا في غيرها، أليس بعض السلف يقوم الليل كله وهل وهو مصيب؟ غير مصيب. أليس بعض السلف يقول أنا إذا دخلت في صلاتي فأتوا يقطع رجلي حتى لا أحس بها؟ نعم، يعني معناه يعجز يتصور الواقع مع إقباله على الصلاة. وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب يقول أنا أجهز الجيش وأنا في الصلاة؟ أو ليس النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته يسمع بكاء الصبي ويتصوره ويعرف كيف يحصل لأمه ثم يوجز في صلاته؟ والله ليس خيرا من الرسول عليه الصلاة والسلام. هؤلاء مجتهدون يخطئون ويصيبون. ولعلك قد مر بك وفي صحيح البخاري قصة أسامة مع الذين كلموه في شأن عثمان ماذا قال لهم وهم في عهد الصحابة. فالمهم يا إخواني الحق لا يقاس بالرجال إطلاقا. عندنا نصوص من القرآن والسنة مبينة موضحة والحمد لله. الشريعة الإسلامية كلها مبنية على شيء تحصيل المصالح أو بعضها بقدر الإمكان، إعدام المفاسد أو تقليلها بقدر الإمكان. هذا الأساس الذي بنيت عليه الشريعة الإسلامية. ما بعث الله الرسل إلا ليصلح الناس في دين الله وفي معاملة عباد الله. فيجب أن يكون لدينا عقول نوازن بين الأشياء. الآن لو فرضنا أن لك ابنا أخطأ عليك خطيئة وانتهت القضية وأخطأ وحصل المفسدة وحصل الأشياء، هل من المصلحة أن تداويه بهجره وطرده من البيت والأمر قد انقضى؟ ولا سيما في هذا الزمن أنك لو طردته من البيت وين يروح؟ هل يأتي يبكي عند رأسك ويقبل رأسك وقدميك ويقول يا أبي اسمح لي؟ نعم، فذهب مع صاحبه والله أعلم يوقف. فالإنسان يجب أن ينظر للمصالح. أنت لا تريد أن تشفي غليلك من هذا الأمر المنكر أو أن تبرد هذه الغيرة الفائرة، أنت تريد إصلاح عباد الله، امشي على شرع الله وهو أنت تحب. نعم نعم مطلقا لا، يا إنسان يعرفها بالواقع. طيب شفت بلادنا يعني بالمثال ينفضح المقال. الآن أضرب مثال سريع يعني والله أنا ما ودي تمثل بلادك. اترك من بلادك وبلاد الثاني والثالث. أضرب يعني أقول مثال على المباشر. لا أضرب صفحا عن هذا المثال. طيب أنا أريد أن أشوف أنا قلت يعني إذا كان أن شبه المصالح والمفاسد تكون بالنتيجة. الإنسان ينظر للنتيجة هي التي تزن الأشياء، هي التي تزن الأشياء. ولا قد يقول أنا قد أقول أن هذه مصلحة والثاني يقول هذه غير مصلحة، هذا ربما يقع النزاع ما في إشكال. ولا سيما إذا كان الإنسان يعني يدين الله بهذا الشيء وعازم عليه ولا عنده في إشكال سيقول غير مصلحة. لكن انظر للنتيجة، يعني هات لأي ثورة من الثورات صار الناس فيها أصلح من قبل، تستطيع؟ ما تستطيع أبدا. أنت انظر للمصالح والمفاسد. الأمة الإسلامية قبل أن تختلف كانت مهيبة، يهابها الناس من كل جانب ونصر بالرؤى المسيح الشهر. لما تفرقوا صار بعضهم يقتل بعض، يعني انشغلوا بقتل بعضهم بعضا عن قتال الكفار. المسألة ما هي، يعني أنا ما أقول أدعي أني أنا الحاكم على المصالح أو المفاسد، أنا أقول انظر للواقع. نعم ذكرنا هذا الطريق أشد غير صحيحة الإنكار. نعم ما موضوعنا يا شيخ من تبنى هذا الرأي والله على كل حال موقفنا ممن تبنوا هذا الرأي أن نسأل الله لهم الهداية والبصيرة